وإذا الصحف نشرت. ولو رأيت في الدنيا اليوم فتى متفوقا في دراسته وحصل على إشعار مكتوب فيه تفوقه لأحب أن يقرأ الناس ذلكم الإشعار الذي سلمه، فلا غضاضة عليه، بل هو يريد ذلك أن يقرأه الجميع. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا أصحاب اليمين قال عبر بصورة الجمع فأولئك يقرؤون كتابه، لأنه يقرأه ويطلب من غيره أن يقرأه فرحا بما لقي. وأما غير ذلك عياذا بالله فإنه لا يحب أن يرى صحيفة عمله أحد، إنما يبقى منكبا عليها. وقد بيّن الله جل وعلا ذلك أعظم بيان في سورة حاقة عند قوله تبارك وتعالى وأما من أوتي كتابه بشمال. والمقصود أن صحائف الأعمال يكون فيها يوم القيامة كل ما كان من العبد من عمل، فما أحببت أن يرى غدا في صحيفة عملك فبادر إليه اليوم، وما أحببت أن لا يرى غدا في صحيفة عملك فتجنبه اليوم، وإن وقعت في بعضه فإن التوبة تجب ما قبلها، والتوبة وظيفة العمر أمر الله بها خلقه أجمعين ولم يستثني أحدا. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.